مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. شاعر العامية الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، بنرحب بيك في بداية البرنامج، ونرجو أننا خلال الدقائق التالية نستطيع إلقاء الضوء على رحلتك مع الأغنية. أولا أهلا وسهلا مدام نجوى، و مش عارف أبتدي منين. يعني نبدأ مثلا بمرحلة الطفولة، وهي المرحلة اللي لها تأثير على الإنسان بشكل عام يعني، والفنان بشكل خاص، ويمكن يكون لها تأثير على اهتمامك بالكلمة. هو بالفعل كده يعني، حتى علاقتي بالأغنيات هو علاقتي بالعمل في الطفولة. إن أنا طبعا من أسرة فقيرة جدا، كنت في قرية في الصعيد اسمها أبنود في محافظة إنا، وشأن كل أبناء الفقراء كان لازم نمارس العمل، وما دام مارسنا العمل في القرية لابد نغني. أطفال صغيرين بنمشي ورا الماشية بنجمع قطن، يعني كان لابد أن نغني. وبعدين تتسلل إلينا أغنيات الرجال من حوالينا، الرجال والنساء. هو بصراحة القرية دي كلها بتغني، لأن معظم الناس هناك بتشتغل، فلابد من الغناء، لأن زي ما احنا عارفين الغناء بيسهل العمل يعني على الإنسان. فمن هذا الجانب يعتبر أنه القرية دي خرجتني يعني على مكان سني 15 سنة مثلا، كنت حافظ مثلا حاجة بتاع 500-600 أغنية من أغاني الحياة، خاصة وأنه يعني مثلا القرية يمكن كان فيها راديو واحد أو راديوين، فيعني كان كل تعلقي بالغناء هو الغناء اللي صادر من الأرض واللي صادر من الناس. يعني كان جزء كبير من التراث الشعبي فعلا. هو فعلا أنا يعتبر التراث الشعبي أستاذي المباشر، يعني أنا لم أتتلمذ على يد شاعر أو لم أتأثر بشاعر، بالرغم من أن والدي شاعر وله ديوانين مطبوعين وأخويا الكبير شاعر، إلا أني أعتبر يعني تلميذ للقرية دي. ويمكن لأمي، أمي إنسانة أمية بسيطة جدا، لكن كانت بتحفظ كم هائل من الغناء ومن النصوص والأشعار والبكائيات، وجدتي كمان، وأنا أظن أن أنا تلميذهم يعني. لكن يعني اهتمامك بالكلمة أو بشعر العامية ما كانش نتيجة إعجاب بأحد من الشعراء، خصوصا بعد ما يعني بدأت تنمو فترة وبعد سن 15 سنة، بعد ما تشبعت بالتراث الشعبي، يعني تعلقت بأحد من الشعراء أو أعجبت بيه؟ والله هقول لحضرتك، هو من وقت مبكر جدا اكتشفت الانفصام أو الانفصال بين نوعين من الشعر. أنا طبعا بدأت شعر فصحى، أول ما كتبت الشعر كنت أكتب زي أبويا، يعني شعر تقليدي كلاسيكي قديم من نوع أقبل الطير والأقبل الصبح وغرد الطير والحاجات دي، وإلى جانب النصوص اللي كانوا بيدرسوها هنا في المدرسة وكده. فأنا لما كتبت بهذا النهج أو بهذا الأسلوب ورجعت أقول الشعر ده لأصدقائي اللي في القرية ومعظمهم فلاحين وأميين، ما حصلش الصلة اللي أنا كنت بتمنى أنها تحصل يعني بين شاعر وجمهور. ومن هنا بدأت جديا في تغيير أداتي يعني، وبدأت أكتب بالعامية، وكنت فاهم أن أنا الرائد يعني، رائد شعر العامية، كنت فاهم أن أنا بعمل اللي ما حدش عمله قبلي. وفيما بعد اكتشفت أنه طبعا في ناس أذكى وسبقتني، يعني زي الأستاذ فؤاد حداد والأستاذ صلاح الجاهين وغيرهم. طيب احنا نتوقف عند بعض شعراء العامية، وحضرتك ذكرت اسمين منهم، وماذا تمثل هذه الأسماء بالنسبة لشعر العامية بشكل عام وبالنسبة لك شخصيا؟ بيرم التونسي. بيرم التونسي هو صاحب فن مستقل اسمه فن الزجل، هو الذي بلور هذا الفن وربطه بقضايا الناس، ودفع في نظير ذلك يعني الكثير من عمره ومن سعادته، يعني الرجل شقي، وهو اللي ربط بين الكلمة الشعبية والموقف، وهو يعتبر يعني في هذه الحدود هو امتداد لعبد الله النديم، لأنه عبد الله النديم شاعر الثورة العربية أيضا حاول يعني أن يجعل الشعر وسيلة اتصال بالناس، وسيلة مخاطبة لهم وتوعية وتنوير. احنا ما بنعتبرش أنفسنا زجالين، يعني احنا بنختلف تماما عن ذلك الفن اللي كان على رأسه بيرم التونسي اللي هو فن الزجل. ومن هذا الجانب يعتبر فؤاد حداد هو الشاعر الرائد الذي نقل الـ يعني هو القنطرة بين فن الزجل القديم وبين شعر العامية الحديث. وهو الذي حول اللفظة العامية أو اليومية إلى لفظة ساحرة تحمل أكثر من دلالته. أيضا يعتبر فؤاد حداد بثقافته المتنوعة ويعني إلمامه بكل ما يدور على الساحة الشعرية العالمية هو الذي أدخل هذه الروح العالمية في تعبيرنا الشعري يعني كمدرسة شعراء بالعامية. من هذا الجانب يعتبر فؤاد حداد أبو مدرسة شعر العامية الحديث. وصلاح جاهين؟ صلاح جاهين يعتبر التلميذ النابه أو المجتهد جدا لشعر فؤاد حداد، هو الذي يعني عبر عن الحارة المصرية. الحارة المصرية منذ بيرم التونسي لم يعبر عنها بشكل إنساني وشعري وقوي كما حدث عند الشاعر صلاح جاهين. ثم أنه صلاح جاهين هو الذي قدمنا مجموعة الشعراء جيل الستينات، هو الذي قدمنا في مجلة صباح الخير أيام أن كان يعمل بها. أستاذ عبد الرحمن الأبنودي، بتذكر أول أغنية قدمت من تأليفك وكانت بصوت مين من المطربين؟ والله دي ليها حكاية شوية الأغنية دي. يعني أنا كان صلاح جاهين في الأهرام، وكان أياميها دوت القطن مستشرية في محاصيل القطن، وأنا كنت لسه جاي من البلد ومتعلق بالبلد، فحسيت بالكارثة مثلا اللي حاصلة في أبنود، فقررت التصدي للدفاع عن القطن ومهاجم دوت القطن، فكتبت قصيدة أهاجم بها دوت القطن. وأنا ماشي في الشارع بعد 4-5 أيام فوجئت بهذه القصيدة بتغنيها مطربة اسمها فاطمة علي ومن ألحان حلمي أمين، واستغربت جدا لأنه كان أول مرة أسمع لي كلام بيتغنى. يعني أتاري الأستاذ المرحوم الشجاع الله يرحمه قص هذه القصيدة من الجرنان وأداها لحلمي أمين وغنوها، وأنا فوجئت بيها في الشارع. وبعد شوية بعت لي الشجاع الله يرحمه، رحت له فقبضوني حقها اللي هو 5 جنيه إلا 16 قرش، فاكره، وهو اللي خلاني بعد كده أكتب الأغنيات. وأول ما كتبت له تحت الشجر يا وهيبة بتاعت محمد رشدي، وبالسلامة يا حبيبي بالسلامة اللي بتقولها الفنانة نجاح سلام الصبح. يعني الأغنية العاطفية اللي حضرتك كتبتها بيغلب عليها فكرة السفر والرحيل، زي مثلا قال لي الوداع وحتسافر ويا نازلين البحر وبيبعت لي جواب وانا كل ما اقول التوبة الى اخره، يعني ايه السبب في هذا؟ يعني هل له ارتباط معين بحادث معين في حياتك؟ لا، هو مالوش يعني ارتباط بحادث معين في حياتي انا الشخصية، انما انا من منطقة في الصعيد تعتبر منطقة طرد سكاني. يعني ابنود اللي انا منها دي بتطرد 2/3 سكانها، لا يبقى فيها إلا الثلث. حضرتك عارفة إن الوادي ضيق، الجبلين بيضغطوا على الوادي في الجنوب، الرقعة الزراعية قليلة، وإحنا اللهم صل على النبي منجبين ويعني نحب نعمر الحياة، لكن في قانون محدد إن عند سن معين على الشاب إنه يختار إما حياة صعبة جدا في القرية وإما إنه يرحل. ولذلك حضرتك تلاقي مثلا كل سكان شواطئ البحر الأحمر معظمهم من أبنود وجفت والمناطق بتاعتنا، السويس، الإسماعيلية، كل دي مناطق هجرات من منطقة قنا اللي أنا منها. فدايما فكرة الرحيل يعني مصلاطة على الناس، يعني ما فيش بيت ما فيهوش راحل، ما فيش بيت ما بينتظرش الراحلين. فدي تعتبر تيمة أساسية يعني في حياة الصعيد والصعيدي نفسه، يعني دائما يعني نصه في الصعيد ونصه في مكان آخر.